الله رب العالمين، اللهم صل على محمد وآل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وآل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. قال رحمه الله تعالى وعنه عن النبي صلى الله عليه وسلم يعني لأبي هريرة لفي غمله والصلاة والسلام قال السلف في فرموا فرميتي شر الطعام طعام الوليمة يمنعها من يأتيها ويدعى إليها من يأباها خرابترين خواردن خواردني وليمي إيتر وليمي عرس بي وليمي جنقواسنوا خواردني جنقواسنوا إيان غير خواردني جن قواسنوا وبقشتيج والله تعالى أعلم بريتي لو خواردني دروس كري لكاتي قواسنوي قواسنوي لكاتي قواسنوا دا أو سأم عادة تهبنا وخلك أم سنة تبوبو بداب نريتنا وخلك بلان بداخوا نم صالاني دوائية نما أقرنا لا كوتاي هشتاكان و سرتين وتكاني شرهبوا والله مثل لنا وراسينا وتكانا وبرو دوا او سنة كبو بعادت نما ابي شبو كابرا دوا ويكا الشاي اكل وتطلو دهول الزرناء موسيقائه هنا دوا ويكا هالفركي ورشبالكي و سما كردن طوابو او سا خواردني شي بسر او كساني بجدار بون خواردني بسر يعني دا بشكل متابتي اواني امكانيات يعني هبو اي هلوت بلان لم صالاني دوائية بداخو الدارا كاني شم كارنا كان شا اواني ندار بنو هرنا يكن اواني شي داران ام عادتين لنا ومردوا وان شاء الله دوائي باسي كم كاما سنتيك يا با فيشي بخم استباسي بكم كدرس كردني خواردن دكاتي جن بواسن ويا سنتا في غمري خاص صلاة السلام قال سربي عبد الرحمن كريع في بني فرمي كبني جن هنا وفرمي أو لم ولو بشا ولي مبكى نقر بشك يكجبوا ولي مبكى يعني خواردني جن هنا خواردني جن هنا دروز بكى مرجع حيوان سرب بري مرجنية وكو بوهنيك لخزانة كاني في غمر عيسى والسلام في غمر إخوات شي كردوا عليه الصلاة والسلام قال إن خل موروني دوا بصحابة بصحابة خل موروني دوا بصحابة بويا عبرة بدرس كردني خواردني كا وهني خلكي بو دعوة كي وأسمنا تزنو كنوا وعادة للرجية كما باشترى هل الرجية إيجوازي توا باشا الرجية كإيجوازي توا بيش أويكا أوسا سبحان الله وعادة جهر وابو لسرس ندبو صفتك شيء اللي سرسون ندبو فيش هوي بيجوا زيته يعني بونو منا خلق دعوتك هيك سون دواي خلق دعوتك هي خلق بانك هي لكاتي نكاح وزواج هيا أشوا بسكفسكو والسري جنا هني فصلي خاء فرمي الفرق بين النكاح والصفاء الضرب بالدف وكل حديث هاتوا فرق بين نكاح شرعي والصفاء وزنا ودا ان بي سي وخلافا بريتي لدفدان يعني إعلان كردن إشهار كردن بلاو بيا كردني وتاني إنسان يا هيا جار وهيا لما مصا أقرن يعني بنو ما مصا كان ما مصا ميجن بينم بدزيجنا كي ترمو إيه قربان والله ما مصا قريك ما كسبي نزاني دو شاية تيرم باوكي كتشاك وأتشوني شوينيك وآوا ماري بولو بما نطايك أي جا أما اللي قال زينها فرقي شيء يعني والراس يعني مرجع شرعي كان يتدايا ولي أمره أو الرزا منيك تشكو أو الرزا منيك تشكو أو هدو شاهدو بلا من الراسية أما نزيك للسفاح ولا لا لا لا لا لا حرامه نكاح شرعي في إعلان بكري هاي قلت هو نجول أتدني جنية تربيني بو جنيني يعني تيبا بسكا بسكا تي جنية تربيني بيت تقريبك وبيعقو وخلقك بيه يعني بيش أدناكري مهيني يعني بوشي خوة دقيتة تهلوكو يعني تقول لي استاو ناترسي خو راح بس بيني تبقى يعني ما هنا ما هنا ولود ترسود للراو كاش نجات يعني علماء الكتاب رفض العقلاء كاخوان مان في عاقل هەرگیز شتێک ناکەم ئای مەترسی بێ شتێکشی کرد یا با بڵێم عاقڵە ناو ترسا بوو ابن حبان وتی چییەکە حەتا پێی بکرێ خۆی لەو ترسە دەرەکە ناڵێ ناو ترسە بژی چونکە ترس تووشی خەمۆکی تەکا خراپە بۆ ئینسان سەرە ناو خەم و پەژارە بشی بڵێ رەسولی خوا فەرمێ خراپترین خواردن خواردنی وەلیمەیە یومنعها من یاتیها ئەوەی کە دێ بۆی بانگ ناکرێ دعوت ناکرێ ويدعى إليها من يأباها أو شيء كناية أو ناية دعوتك لو الله ينبيه دعوتي يعني شيء يعني بفقير ناو تركتي بدولة من ناو ترك ناية بويا أو سي شر الطعام طعام الوليمة أقر نخو أردني وليمة يسوت ما سنته أي شون بيلا شر الطعام أقر هاتو بمنو عبي هذا والله من كان ببانكي بدبخت كان وهجار ونذار كان شيء ليه منعك يتوبي بشكي بويا الله أريد فلا أعطى كمن أمبي يمنادا وأعطي ولم أرد جابويا أفرمي ومن لم يجب الدعوة فقد عصى الله ورسوله الكسيك جولامي الكسيك جولامي دعوتي ولمن دعتوا أوسر في شيخ وابي غمري كردوا كواتا ولام دانوي ولما واجب يا واجبني والله مدانوي دعوتي واجبه لحديث كان في شو ترى لا تنبيه قلت ما عليك لحق مسلم بس مسلمان وشيا تجيبوا اجابه الدعوه اقر دعوتي كردي والله ما ليتوا اقر دعوتي كردي والله ما ليتوا تبي دعوتك هي عزبه هي جن قاسنو بابي والله ما ليتوا واجبه واجبه طبعا بشان مرجع علماء باسيك یکلو مرجانا ابه به دیاری کردن دیاری بکا بلای تو او که تو واجبه بلای اما بونو من استا او بونو لمز گبتا الله جمعت کسی دی الله جمعت کس نرواتا و دوای درسکا همو تن دعوتی منن جنم گواستو تا بونو منن کابرا وادلی كواي وتوتي دعوتي منن ناوتاني نينا بدياري كذب واجبنا بلا سرتان والله مي دعوتك كذب هر كس يك حزي كذب ني طوني ني ايشي كي بطوني ني والله ما اجر وتي فلان كستو فلان كستو اوها يا نامي كي بو نسي يا ورقي كي بو نادي او شتاني ك لبي دابو نريد في وتي دعوتي اوا واجب بلا سرد والله مي دعوتي بديت ايشي كي شد بين نابي ام ايشي بو دواخه الا مگر او ايشي لم ايشي واجب تربيه شكا واجبه ابي هل ايشي بخيت لاي ومگر ايشي لم واجب تربيه اگر واجبي كتير وكو خوي بو مبحث كتير ايرا شونيني كدو واجب هات دو كان مزاحم ياكل طبعا بيغمان اصلح تري انا كي هر وها لو مرجاني تر ابي منكر وخرافة لدعوت يا كنبي بنو نهم خريكي نرجيل اخواردن وجغار اخواردن او كاتنا ريبو دعوتيا يا ميدان لسر ميزينان فارد لك ناري بو دعوتيا وهروها لمرجكاني ولام دانوا ولام دانوي ولما او تانيا كا اگر هاتو خلافو منكري تيدا بو تواني قورين تبو كات اعتيادي بروي اگر توانا تبو بي قوري اما تواني قورين نبو او كات علي من اكلي وشرعا منعي كردو بروي بو هو والله مدانوي أول ما يو أو دعوتيها رواه مسلم وفي رواية في الصحيحين عن أبي هريرة من قوله بئس الطعام طعام الوليمة يدعى إليها الأغنياء ويترك الفقراء خلابتني خواردني خواردني وليمة دولة من كان يبوبان أكري وهجار كان لمن أكري سيك الله ويترك وكأنه حقي هجار خويتي حقي هجار خويتي كسي كحقي هجار لمن عكره ده والله من محتاج نية وهي غناي بماله سامانك يا خوي ودعوتش ايش كينايا يا زوري كان بيو نادا بلام هجارك سبحان الله بر باكي وصفائي خوي بر باكي خوي وبخوا سلحاني خوي دعوتك لك والله بتدعوتك ام حديثش كم الله فائدتي دايا لما انا بيرزي كردن بهجاران بنداران هل وها خرافي اويكا پاکو پیس کی هجار و دولمن بکی اشتی زور خرافه و هر وها حرام تنها دولمن دعوت کی هجار کانی لی بیبش و منع بکی امانا جائز نیا و نا شرعیه و عن انس عن النبي صلى الله عليه وسلم پیغمبر خدا فرمیتی من عال جاریتین حتی تبلغا جاء يوم القيامة انا وهو كهاتين وضم اصابعه فالبيغمري خواه صلاة والسلام يقول لسر يفرمي هر كسي دو كيجولة دو كتش جاريتين يعني بنتين هر كسي دو كتش قوربك عالة يعني عونة العون هو العون يعني قوريانك كفالتيانك بخيوانك بيانقرت أخوي تربيتي باس ما كنتان تربيتي دو جوالة تربيتي ديني ودنيوي تربيتي جستي بخواردنو خواردنو جلو برقو إلى آخره لغل تربيتي الروحي بأخلاق وروشت وآكاري جوانوشتا دينيا كان كديني إسلام أفريف فرمي هركس يدو كتش بخيو بكا وبروردين بكا حتى وكو كي حتى تبلغا تأغن السني بالغبون سني بالغبون شانيكا بتمان أغلين بانزة صالة أغلين شواردية والله أعلم بتمان صحيح جيا نشانكاني بالغبوني ليدر كوي بتمان بالغبون لكورانا لكورانا تيا لكوران ولكسان كمشتركة هني صفاتي لكور ولكس مشتركة هني شيء تابته بكشو هني شيء تابته بكرو أو يك مشتركة بنو كلش جران بون ويا كور مثلا موي بن بالي دركر يا موي بيشي دركر همو أمانة همو أمانة بلغان لسرشي بلغان لسري بالغبوني يا شوار بي دركر همو أمانة بلغان لسر بالغبوني أجل جهاتو اگر شاتو افرد بو او کومل شد دي سنه بلغي لسر بلغي لسر بالغون لو انا سن دربك لا افرتانا بلغي بالغونا و كومل طبعا نشاني ترها يا من الكورانا رج دركا شوالب دركا اما نهم نشاني نشانه بالغبونا الى افرتان بولنا اكويت عادي ما انا نشانه بالغبونا يصير حتى وكو او قناغا حتى اجاتا حكات حتى وكو اجاتا بالغون افرمي اول رجي قيامته ديت انا وهو كهاتين من او افرمي رسول الله صلى الله عليه وسلم كان شاو دابقيه كوا يعني هردك من بيكو الى بهشتا امش قوري فضل افرته سرجدا اجل هيرشي دجمناني اسلام نوي بو سر دين وبلن اسلام ما في افرتنا ان داوا تخا كم تن ببيرو هوشي هات اسلام ما في افرتنا دابت كم تن رجي حديثك تن ابني اياتك تن ابني اسلام ما في افرتنا دابت يا بو حديث انا اخوين هل كز دو كج بخي وبكا لقل بيغمر اللي بهش عليه الصلاه والسلام يعني شي في اسلام ما في افرتنا داوا خاوان بها كل دوالي لنشي لبي خبران كشكش صلوات جاكر بس انا لسر اوان لا والله صلواتي اخوانا لسر نبي بلكو امانا لاحق ديان برابر بالدين وجهل ديان برابر بالدين اقرنا كابرا شي ازاني للدين تيرخنا الدين شي ازاني للدين او سري لزماني عربي درنا شي حجاي وايا سبحان الله اشتيوان بي اعلان ام بيدين انا وتوي انا احني كوكو والله بو باشا بي بي بكني براس بو باشا بي بي بكني ايكي كان أو رجع له لقرآنه طبعاً بين جرام خلق سكيم نبين لقرآنه جال وهي قساك بصيغي خطاب قساك جال وهي كانت صيغي تكلم بلنا على سورة فاتحة شون خواق ساك وأشلي الحمد لله رب العالمين أقر فاقي خوي قرآني خوي تشون الحمد لله رب العالمين أما لو شيء لا هني خلق جي بي كاني ني بلا ما هي عربي اهلي عربي هم قسيك حربوا باش بي بي بكني فر بضل ياخذ بي بي بكني هم قالتي بي بكني يا جار وهي ابن منا لقرآن آيتي وهي بصيغي كلام لقل بنام بلك قساك ام جاي كات صيغي غائب قساك أما لزباني عربي وذي التفات أما لأساليب بلاغية كات يلي الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين أو خبري لخوينيا أصلا الحمد لله رب العالمين بصيغيش يا غيبة الحمد لله إن جاء لو دا ديوتا خطاب إياك نعبد تو برسم فشوتي الحمد لله سباس بو خوا نيو سباس بو تو إن جاء ديالا إياك نعبد تو برسم أما همي لأساليب عربية لبلاغتها أو نازاني سريج درناك أبو يتيكا ترخنو أو بس الإسلام أبويا لم بارشو دي على الإسلام ما في آفرتي نداوة كشي عيبي لنا لإسلام شاء الله هركز يدوك جي والله بخيو كاتا بيئن تابع الغبن أو لغل بيغمر الله بحشت عليه الصلاة والسلام طبعا دوكر بخيو كيو أجردني بزاني ريتا أما فرقي بيني جنوب أما فرقي بيني جنوبيا والإسلام بلي بالله إسلام جوازين يوم جنوبيا يكل دوا بله اگر دو کور بخیو کی لقل پیغمبر دی دهشت علی صلوات و سلام بلهم دو کس بخیو کی لقل پیغمبر خوای له بهشت علی صلوات و سلام اوا فرقی کو دو ولا او ان چیان کو دو خو چیان کو دو بو یم حدیثه فضل بخیو کردنی کچانی تدا لراسیه و هل وها بخیو کردنی کچان و بایغدان به تربیتیان به پروردگار کردنیان به گور کردنیان وهروها هتا أكوني أرون مع الإخوة بياني ببياوي شان شو كأوهم التربية دي داوتة ويا أو نيبات ويا بزاين الروت تو هتا شواردة سباس شواردة صال بانسة صال خدمة يم بتشت كردوه جورت كردوه يانو لا شو كاتو بارو وقتو قصد لسري سرف كردوه سبودي ده كره أهلي أوني وشياوي أوني وعن عائشة رضي الله عنها قالت دخلت علي امرأة ومعها ابنتان فرمي آفرت يا قاتا لام دو كيجولي لقلبه لها تسأل دو كيجولي لقلبه هي خويب داري خشتيل يا كرمك هيك من يبدو من الله كان أم حديثة بالقيل سربي السردمي الصحابة هجار هبو دولة من يجبو فلام هجار يجبو براديك هيك من يبدو من الله كان نكو يستي إن شاء الله حديثة كبر شاوتانا كريم هيك من يبدو من الله كان هيا نقول الصحابون أن ذلك الرسول صلى الله عليه وسلم جارب بردي بسوتنا وقديوة سري نوم على كيك نسبة نارو النبي هيك لنوم على أنية خرما يا نبي فلم تجد عندي فلم تجد عندي شيئا غير تمرة واحدة هيك من دسنا كول الله يكون بيدم بي تنها خرما يا نبي خرما بولا معلم ما لي بيا غمر صلى الله عليه وسلم خرما يا كمال يعني فأعطيتها إياها من إيش بيمدها سيثار صحابة أخوانا ويسي صحابة خاكي صحابة دلتروزي صحابة أخوانا ما كيدها تبنان بلك إذا تعافرتها ويؤثرون على أنفسهم أو آفرتها أداب السر خويا أو بيشخاء ولو كان بهم خصاصة أقرد شي خوشي محتاجة محتاج نمي خرمان يمالك فردي خرمان يمالك ولو كان بهم خصاصة خوشي محتاجة نيتي أفرمي فأعطيتها إياها فقسمتها بين ابنتيها شن كشي لقلبو دوك شي لقلبو دواني لقلبو فرمي خور ما كم دا في كريد دوك دوك تيكي بوام ين كتيكي بوام ين خوي زواني في ولده ثم قامت فخرجت فعشان بو خور ما رازي بروشت فدخل النبي صلى الله عليه وسلم علينا فاشان بيغمر إخوة هاتم عليه الصلاة والسلام فأخبرته هوالي ما فرتم بك رأيه فقال من ابتلي من هذه البنات بشيء فأحسن إليهن كن له سترا من النار هركسي فأيور امتحانك بأم آفرتانا بأم كتانا فرمي بشيء ويلي أفهمي دانيك جبنك دواني جبنك فأحسن إليهن شاق بلا قليانة كن له سترا من النار أبنى ستر بردبوي لآقري دوزخ الله أكبر أبنى ستر بوي لآقري دوزخ آقري دوزخ نايسو تيني لكي بيتو كي جولة بخيوكي وكي جولة قولوكي هربويا أم حديثة فائدة ويتيدا يكوا درست إنسان اگر محتاج بو محتاجي قشت الرادي هيتشي نبو دوابك أون ديكوا بيوستي بيت لا يسألون الناس إلحافة وثمان يعني دواءنا كان دواش كان أهلي بياوشا كان أو أن دد دواء كان كزور دوباري ناكل يكجر دواء كان دريا فيها ندريا فيها تواصل وهروها درس إنسان شنكي هبو بي بخشي في شيء لسر نية اتقوا نار ولو بشق تمر بلا تخرمايا كشبه خوتان لا قلبي بارزن خرمايا قلبي مالكي وبخشي مالي خرمايا شيء مالا دو صوب خنجاد ناتشي بو هن يكز دو صوب خنجاد نار زور زورا بلي والله زورا أوشتان بديناري بخو بيني بأزاني زورا اوش تا نبینی به گرفتنی هر پربه گلته و دو صد و پنجاه دیناریه. هر وها بوچی یعنی ل اسلامه با خیو کردنی آفرتان اونو باعث پدره. یکم لبروی خلق با طبع عن حذل کرده کن حذل کجنا کن خوش نزد مکابر مسلمانی بونیه. وای کابره ربطی جار دین هر ناناس هر با طبع خلق سبحان الله حزین لکجنا حزین لکر. طبعاً هو كاري شيء وشي حزين لكر لبروي مثلاً كر هذا والبردسيانة كر بقوة لا هني إيش بوا كده بعفرد ناكي وإلى آخره لبروي خلق رغبتي عن لكجنية شرع هاد أمر رغبتي هي لا دروز كردن كحزيك الطبيعي لنا ناخي أنا بعفرد هاد بكو مال النصوص والدق وترساندن والرغبة والرهبة أو نت أو تبي أدريه لا أجر دول أخريته أخريته أجره أوابيته ويهان يقلي تاج دروز بك رغبتي لعفرد هبيت رغبتي لآفرة بيت و أم حزي لا كم نبيته أو رغبتي لناو داب نريتا لطبع إنسانانيا شرع هاد رغبتك لظل إنسانا دروس كف بكوم لندق لو بار وكهاتوا هروها درست إنسان شتيكي كرد وكو فخر الشانازين يجرته وبيجرته وكو فخر الشانازين بيت درسه بيجرته عايشة هاتوتي خور ما يكن بيدها واسبه باسخي بيجره اگر إسان يتي باكو يتي چاكو درسه لم چشنا شد بيجرته جاء فرمي رسولي خواه فرمي صلى الله عليه وسلم يخواه لسر بي هل كسي خواه يقول امتحانك امتحانك هذا مشتعنا و امتحاني شل الراسي ابتلاءه سي خلقه والله حتى جاروا هيا نتام بيستوى من آفرد بو جسمه مصابيه وكم جيت شلن فيه يغري الله تو كربنا بهركش تبي سبحان الله إخو خوي دروسي ناك لرحمة خوي خوي دروسي جاروا بو آفرد الله اقترى ولا بزروا يكرين أبوه توسي أم جاهلية تبكى أم جاهلية لسدي بسويك كابرا جن خوي طلاق ده لسروا يكرين أبي شرب جني خوي بفروشي لسروا يكرين أبي چی جاهلیتی که آمده بس پیم بلین خواهی بخشه خواه پیدایی خو افراد که خواهی درستی نکردون نه جاهلیت سبحان الله جوراب جوراب شوازیشی زور زوره وعن عائشة قالت جاءتني مسكينة تحمل ابنتين لها فأطعمتها ثلاثة مرات امر رواية فرمي کسی ندار بو هجار بو فقير بو هادو مالمان دوكشي لقلبو من يسيخ المان بيدا فأعطت كل واحدة منهما تمرة ورفعت إلى فيها تمرة لتأكلها أفرمي يكي خرما يكي دهر دوكان شاني كي ماوا يخ خرما دواني لقلبو أم سيخ المان بيدا بردي بودمي دواني كي دهر تقع وش ما بدري فاستطعمتها ابنتاها دوكشكي دواني كان أخر ما جدت أوا فشقت التمرة التي كانت تريد أن تأكلها بينهما خرما خي كرد دولته دا اما كان او كشدا او كان فاعجبني شانها على من جبر راسي الزور معجبي ام شيء مجنب فكرت افرمي فذكرت الذي صنعت لرسول الله صلى الله عليه وسلم او يا وافر ذكرتي وفي غمر قام جرايه وصلى الله والسلام على سيدنا رسول الله افرمي ان الله قد اوجب لها بها الجنه أو أعتقها بها من النار. يقول خواه فرموي خواهي تعالى بو كاري بهشتي بو مسوغر كرد يا فرموي لآقر بوهي أو كارا ورزقاري كرد. بويا أم حديثة همان حديثي بيشوى وفائدية تلشي تدايا كيتواني فائدية كمان في بلي أما باس معنا كده فائدية تدايا دروس تجن تصرفك على مالي بياوكيا ببي إذني بياوكي هجاري هادات هات درقابي في إذناغا تلفون كيتا بياوكت ألا بياوكا فقيري هالا بردرقا بين جزاري بيبدم يعني يدم لو شيء كسر كشبل أوسع تلفون نبو وشتان النب إلا ما قال بزاني بيا أو كبزاني بيا أو كبيا خرابه وكيش دروسك أو مشاكل دروسك أو كاتالين كيش أبو خد رزمك أما بقشتي دروس ده أفراد لباري مالي بيا أو كخير وصدقة بك ببيع بيا أو كشيء إلا ما قال كسر بيا أو كيبلي رازين بيا بدي بقولنا بيا هاي على بيم خوا بيم نهوج وبراكة بدي بعد بدي تبراكة قدم لا زانه بقولنا مش توان بيني وبراكة مده بيم خوش بدي تبراكة إذا جاري ويا براكة خرابة جاري وهاي هني هو كار خويه المهم يا أبو فلان كز ندي قرن دازانك أو أنا النابي بدي أما غيره أو دروس تبوت يعني أبو خلكاني بس بتعرف دي تخويلت كام مخاولت كام ولا بهر كذا تي بده أو كاتح على الله بآفته كم بخشى لما لي فيها وكيا أفريه عن أبي شريح خويل ابن عمرو الخزاعي لا أبي شريح خويل دي كوري عمرو الخزاعي رضي الله عنه إن شاء الله بس يجينا ما يكين لدرسي كوتاي أم بابيا فني رسول الله فرمي اللهم إني أحرج حق الضعيفين اليتيم والمرأة حديث حسن رواه النسائي بإسناد جيد ومعنى أحرج ألحق الحرج وهو الإثم بمن ضيع حقهما وأحذر من ذلك تحذيرا بليغا وأزجر عنه زجرا أكيدا نوي أوافر رحمة الله عليه فني رسول الله فرمي صلاة والسلام خير السلب إني أحرج حق الضعيفين وأتوريات لكم أقدرتان لكم رقريتان لكم لوي وباسي تاوان باري أو دو كستان بوكم كدزد بو حقي دو زعيفك ببا حقي دو زعيفك تاوان بار أو كسي دزد بو حقي دو زعيفك ببا كيف كي؟ آفرتو هاتيو المرأة واليتيم آفرتو هاتيو أما ما في آفرت الإسلام أما ما في آفرت الإسلام هربويا أم حديثة فائدتي دا نقرب وآفرت هركسك بيكس وركسك نداد وركسك محتاج وركسك في سبها وكاريب وركسك لاواز أبي أقام عليك أعجلك أعجلك أبي الرازين بن ظلم بن عبد الوكيل أعجلك بريد نشان نشان إلي بقيري نابت بس زمانة أعلن بس زمانة بس زمان زماني نية وظلم إليك واستمي إليك وعن مصعب بن سعد ابن أبي وقاص رضي الله عنهما عنها أو عنهما قال رأى سعد أن له فضلا على من دونه فقال النبي صلى الله عليه وسلم هل تنصرون وترزقون إلا بضعفائكم رواه البخاري وهكذا مرسلا فإن مصعب بن سعد تابعي وراه الحافظ أبو بكر البرقاني في صحيحه متصلة عن مصعب عن أبيه إيرا نويب رحمة وافرمي سحدي ثكتان بقرمه إن شاء الله أفرين بخاري بمرسلي جرابيتي واه بخاري بمرسلي جرابيتي واه چونك مصعب تابعية مصعب تابعية على السعد أوهاب أي صحابة نبيني وأشل الصحابة وايكرت أمش لعلمي حديثة بيودي مرسل مرسل شيئا كي لبيت بيقوني شيئا لي ومرسل منه الصحابي سقط وقل غريب ما روى راو فقط مرسل وتا الصحابي كي كوتبه مرسل وتاني الصحابي كي كوتبه استدراكي شيخ من كرد سري استدراكي هي لبريتي ومرسل ما فوق التابعي فقط سقط ومرسل ما فوق التابع سقط مرسله وتاني سروي تابعك كوتبه شكا يبوت ما اقدم بزين صحابيك لو بين كوتوا كشماني لغ الحديثه شكا مرسل لبشي حديثي ضعيفه لبشي حديثي ضعيفه يعني مرسل جيا سند يكا بن من البخاري تا بيغمر يخو عيسى وسلم صحابي خي ثانيه كابري تابعي علي بيغمر يخو وايكر انا بيدر مرسل اگر اما بزاني صحابي هي لم بينا تابعيك للصحابي بيستو كشما نامين وكاتا بس يمك يشك منا لو نازاني صحابي لو بينا يا تابعي كتر لو بينا يا كسي كتر لو بينا مشك الصحابي هم يعني عدالة دروناك جاء أملي لدي ألي كمرسلا بلام أبو بكر برقاني لصحيحة كي خويا بمتصليه نابت بلام أبو بيوتا نسائي شكا نسائي لو أحفظ لو إمام تلا لا سنونا كي خويا بمتصلي هي نابتي أفرمي رسولي خواه صلاة والسلام يخوي على زر فرمايش لك يفرمو كيف فرموي أو كاتي سعد ويزاني فضلك هي بسر أواني خوار خويا رسول الله فرمي هل تنصرون وترزقون إلا بضعفائكم بوم مجر إيه والسر أخرينو روزي أدرين مجر بهجار كان تانا به يعني بهوي هجارو لا واز كان تانا وخوار روزي تانا ده خوي تعالى سر تانا خابس الجملة كان تانا درويتك نسائي أفرمي وبدعوتهم وصلاتهم بدعاء أوان بنيجي أوان وإخلاصهم بإخلاص أوان فإتالا سرتان خاو رزيتان ده هشاريك لاوازيك ضعيف يكتزبر زكاة دعاك عفريت يكتزبر زكاة دعاك منارك يكتزبر زكاة دعاك بيايا كيفير دعاك قلت له والله مي دعاك يا داتا هربويا لحديث كيف يغمر فرميش عليه الصلاة والسلام أفرمي كباسي خمس بخمس أو خمس خصال إذا ابتليتم بهن وأعوذ بالله أن تدركوا أن تدركوهن بينشد بلان بل بينشد أنا فرميش أفرمي وخلق زكاة مالكانيا نادا إلا خويتها لبالني أسمن إلا منعكها أجر نيدا بهراني أسمن اللي منعك ولولا البهائم لم يمطروا أجر بيتوا أجلان يجنا بيخوا بهراني شن بنا بعريني ولا بالخاطر أجلان بس زمانا بوي بي أجاما لا بس زمانه زعيف كان لا واز كان هجار كان وندار كان بيت بلام أشكري أم حديثك الله مصعب لباوكي وا بلي مصعب لباوكي بسويتي شو مصعب لباوكي خوي قريته راس سعد لو سرد من أبوه والله مدوري لباوكي خوي بسبي والعلم عند الله تعالى باشا هل وها سودي كم حديثة وتاني إنسان خوي بسر خلقا هل نقشيني لو أني خود بسر خلقانيك هل بكشيني أوان زولة وبياوترو وشاكترو وفضل شان زياتر بأفرمي كوتا حديثي أمبابا عن أبي الدرداء عويمر رضي الله عنه سمعت رسول الله يقول أبغوني الضعفاء فإنما تنصرون وترزقون بضعفائكم إنما تنصرون وتمال روايتك أفرميشي إنما تنصرون وترزقون بضعفائكم ثم بدعوتهم وصلاتهم وإخلاصهم رواه أبو داود بإسناد جيد همان حديثي بيشو همان واتايها أبغونش يعني أعينوني على طلب الضعفاء يا المتيم دن لا وزكان بناسم هجار كان بناسم تا أقام ليان بي تا وكو اشتيك نكم ضليان بشكيني شكت الشكاون خويا